بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريق. بينا في الدرس السابق هذه المسألة، وقلنا أنه لو اجتمع في الفريضة أبوان مع 6 بنات أب وأم للميت و6 بنات، الأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنات لهن الثلثان، فيمكن أن يجتمع السدس والثلثان. مخرج الفريضة من السدس موجود، سهمان من 6 للأبوين، الباقي كان 6، يروح 2 كم؟ 4، الباقي 4، 4 سهام لا يمكن أن تنقسم قسمة صحيحة على 6 بنات. إذا كان الأمر كذلك ننظر إذا العدد 4 عدد يعني السهام مع عدد البنات، نجد أن عدد 6 وعدد 4 متوافقان بأي شيء؟ بالنصف، فبينهما وفق، هذا يسمى بينهما وفق، لأنهما ينقسمان إلى 2. إذا كان بين العددين وفق فنقسم نصف العدد، نقسم نصف السهام وهو 6 يعني مخرج الفريضة، نضربه لا إذا قارنا بعد المقارنة نضرب نصف العدد وهو 3، نضربه في أصل الفريضة وهو 6، فيكون المجموع كم؟ 6 ضرب 3 كم؟ 8. لماذا فعلنا هكذا؟ لأنه قبل أن نضرب، قبل عملية الضرب، كان للأبوين لكل واحد منهما سهم، فكان للأبوين سهمان، هذان السهمان نضربهما في نصف الفريضة 3، يكون المجموع 6. طيب بالنسبة إلى نصيب البنات الباقي من 6 كم؟ 4، هذا 4 ضربناه في نصف الفريضة كم صار؟ صار 12، 3 ضرب 4 يصير 12. إذا جمعنا 6 مع 12 يكون المجموع 18، فندفع سدسين للأبوين، يعني كل واحد من الأبوين 3 زائدا 3 يساوي 6، ما تبقى من 18 كم؟ 12، لكل واحدة من البنات 6 2، فتنقسم حينئذ الفريضة قسمة صحيحة. الآن فهمتم؟ هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. اليوم نطبق ما ذكرناه على عبارة الكتاب. وإن كان بين النصيب والعدد وفق، يعني شنو بين النصيب؟ يعني بين عدد السهام وبين عدد الوراث. عدد السهام وعدد الوراث وفق. عدد السهام 4. اي توافق توافق، يعني انقسمان على النصب. بين عدد السهام وعدد الوراث هنا في الفرق، حسب الفرق. البنات 6 ونصيبهم 4، بين 6 والأربعة وفق. الوفق وين؟ ينقسمان على 2. هذا هو. وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق، يعني 2 الآن، فاضرب الوفق في عددهم، نعم، من عددهم لا من النصيب. عددهم 6 أضرب ب2 يصير 12. عرفت؟ هذه هي الطريقة. الاثنين يعني لأنهم يتفقان، يعني ما يتفق به العددان اللي هو 2 لا من النصيب في الفريضة. مثل لا من النصيب اللي هو مثل أبوين وست بنات، الأبوان لكل واحد منهما كان جبر للدرس. وين كتابك اليوم؟ وين كتابك؟ ما موجود كتابك؟ دار ماي هاوس يور هاوس، وين يعني؟ في منزلك، في خانة، وين؟ مثل أبوين وست بنات، لكل واحد من الأبوين سدس، وما تبقى للبنات يعني ثلثان. مخرج الفريضة من 6. إذا كان كذلك ندفع 1 و1 لكل واحد من الأبوين سهم، ننقصه من 6، كم يصير الباقي؟ 4. مثل أبوين وست بنات، للبنات 4. هذه 4 لا تنقسم عليهن على صحة. ليش؟ لأنه كم عددهن؟ 6 بنات. 6 لا يمكن أن ينقسم عليها 4 قسمة صحيحة، لا يمكن تقسيم 4 على 6، غير ممكن. فالنصيب، النصيب وهو 4 يوافق عددهن، العدد يوافق عددهن بالنصف. عددهن كم؟ 6. بين 4 و6 توافق. ليش؟ لأن 6 تنقسم إلى النصف إلى 2، والأربعة تنقسم إلى 2. نصف 4 2، ونصف 6 أيضا تنقسم إلى 2. 6 تنقسم إلى نصف. 6 تنقسم ولا لا؟ تنقسم إلى 2. فإذا هما يتفقان بالنصف. النصيب 4 العدد هن 6 بنات. مو مخرج الفريضة، ما لنا علاقة الآن، هن 6 بنات. مخرج الفريضة أخذنا من السدس اللي هو 6، ما له علاقة من العدد. فالنصيب يوافق وهو 4، النصيب 4 سهام يوافق عددهن بالنصف. النصف ليش؟ لأن 4 تنقسم إلى 2 و6 تنقسم إلى 2، كل من 6 و4 ينقسم إلى 2، يقبل القسمة على 2. فتضرب نصف عددهن وهو 3 في الفريضة، في أصل الفريضة. لا، تضرب نصف العدد، نصف عددهن ستة. نصف العدد كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. لأنه هو يقول وهو ثلاثة، نصف عددهن وهو ثلاثة، فمعناه ستة قسمناها إلى قسمة ثلاثة. فنضرب هذه الثلاثة في مخرج الفريضة. مخرج الفريضة من كم؟ من كم مخرج الفريضة؟ من السدس. نضرب ثلاثة في ستة كم يصير؟ يصير 18. ليش عملنا هاي العملية؟ ليش عملنا هذه العملية؟ الوجه في ذلك نرجع إلى ما ذكرته في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق. نرجع إلى هذه النقطة. الأبوان قبل الضرب كان لهما سهمان أم لا؟ فنضرب السهمين في نصف الفريضة في ثلاثة، كم يصير؟ ستة. البنات نصيبهم كم؟ أربعة. نضربه في نصف الفريضة كم؟ نضرب أربعة ضرب ثلاثة يساوي كم؟ 12. إذا جمعنا الستة واثنا عشر قد يصير؟ 12. أنت الآن هذه كل هذه ما تقدم نتيجة لهذا، مقدمة لهذا. فالنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة. أصل الفريضة مخرج الفريضة من ستة، فتبلغ 18، يصير مجموع الفريضة 18. وقد كان للأبوين، شايف هذا الوجه في ذلك، لأنه للأبوين، وقد كان للأبوين من الأصل كم؟ من أصل ماذا؟ أصل الفريضة. أصل الفريضة ستة، لهما سهمان من هذه الفريضة. ماذا فعلنا؟ ضربناه في ثلاثة، اثنين ضربناه في نصف الفريضة، صار كم؟ ستة. وقد كان للأبوين من الأصل سهمان، ضربتهما في ثلاثة. ثلاثة ما هي؟ اللي هي نصف الفريضة. فصار المجموع كم؟ اثنين ضرب ثلاثة ستة. فكان لهما ستة، للأبوين ستة. وللبنات من الأصل، من أصل الفريضة كم؟ أربعة من ستة، أربعة. ماذا فعلنا بالأربعة؟ ضربناه في نصف الفريضة، أربعة ضرب ثلاثة التي هي نصف الفريضة، كم صار المجموع؟ 12. وللبنات من الأصل أربعة، فضربتها في ثلاثة، فاجتمع لهن للبنات 12. فإذن ستة للأبوين زائد 12 للبنات كم يساوي؟ 18. الآن كيف توزعها؟ تدفع ستة للأبوين، لكل واحد منهما ثلاثة، يبقى 12. 12 لكل واحدة من البنات الستة سهمات، 12 تقسيم ستة اثنين، فمعناه لكل واحدة من هذه الست بنات سهمة. نعم. فاجتمع لهن 12 سهمة، لكل بنت سهمة. خلاص تمت الفريضة، انتهت. وإن انكسرت على أكثر من فريضة، هذا الفرض الثاني. الفرض الأول قرأنا وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر. فالأول، هذا الأول قرأناه، هذا الآن نأتي إلى الفرق الثاني. انكسار الفريضة يعني شو؟ يكون بين العدد والنصيب تباين، بين عدد الرؤوس وبين عدد السهام يكون تباين. هذه الصورة التي، أو هذه المسألة التي يذكرها فيها 24 صورة. المصنف ذكر قسم، بس هذه فيها 24 صورة. لماذا فيها 24 صورة؟ لأن انكسار الفريضة، انتبه الآن، يعني انكسار الفريضة إما يستوعب جميع الفرق جميع الوراث، يعني يكون بين الآن ما ذكرناه في المسألة الأولى لم يحصل هناك انكسار من ناحية الأبوين، يعني لم يكن بين نصيب الأبوين وبين عددهما كسر. وفي المسألة الثانية لم يكن هناك كسر بين البنات، لم يكن تباين بين عدد البنات وعدد السهام. فهمت الآن؟ ما كان. الآن لا، يكون تباين بين عدد السهام وبين عدد الوراث. هذا التباين إما يشمل جميع، مو على بعض دون بعض، جميعهم يستوعب الجميع هذا الفرق، وإما يحصل على بعض دون بعض، يعني بعض الفرق بعض الوراث دون بعض. هاي هنا كم فرق؟ هاي فرضان. الآن على كلا هذين التقديرين، سواء حصل للجميع الانكسار على الجميع أو حصل على بعض دون بعض، أما أن يكون على كلا التقديرين، أما أن يكون بين سهام كل فريق وعددهم وفق، أو يكون للبعض دون البعض، يكون الوفق لبعض الفرقاء دون البعض، أو لا يكون، لا يكون وفق للجميع. هنا هذه الصور التي ذكرناها، هذه ثلاثة نضربها في اثنين كم يصير المجموع؟ ست، ست صور. وفي جميع هذه الصور الست إما أن يكون بين العدد عدد الرؤوس وبين السهام تماثل، يكون العددان متماثلين أو يكون متداخلين أو يكون متوافقين أو يكون متباينين. هذولا أربعة أضربها في ستة كم يصير المجموع؟ يصير 24 صورة. المصنف ذكر أربع صور أخيرة فقط، ذكر المصنف الأربع صور الأخيرة، ما ذكر 20 صورة، وإلا صور هذه المسألة 24 صورة الأقسام المتصورة. على كل الأحوال حتى للدخول نأتي إلى ما ذكره المصنف، وإلا إذا دخلنا في هذه الأبحاث أو في هذا البحث ربما أسبوع من أخلص، لأن صورها عديدة. ما ذكره المصنف يقول إن انكسرت على أكثر من فريق، إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، شنو انكسار؟ شنو المقصود من انكسار الفريضة؟ يعني يكون تباين بين عدد السهام وبين عدد الوراث، تباين. وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وعرفت الآن الوفق مباشرة جاء، وفق يعني شو؟ يعني يكون متفقان بالنصف، يكون العددان متفقان بالنصف. وإما أن لا يكون للجميع وفق، يعني يكون بين العددين تباين، هذا اثنين، أو يكون لبعض دون بعض، هذه ثلاثة، أو لا يكون لبعض الوراث وفق دون بعض، يعني بعضهم له وفق وبعضهم ليس له وفق. هذه كم؟ هذه هي هنا الصور الستة التي ذكرنا. هذه الصور ستة المفروض، لكن هو ذكر منها أربعة. ستة، وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك تماثل، تباين، تداخل، توافق، تضرب الستة ضرب أربعة يصير 24 صور. وما ذكر هذه 24، نعم، أو يكون لبعض دون بعض. ففي الأول، الآن أول مرة نطبق نشرح العبارة، يعني نفك رموز هذه العبارة، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفريضة. ففي الأول، الأول يعني ماذا؟ يعني إذا كان بين عدد السهام وعدد الوراث توافق، إذا كان بينهم وبين عدد السهام، بين عددهم وعدد السهام وفق، هذا المقصود بالأول. ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق. جزء الوفق ما هو؟ هو النصف، يعني الاثنين مخرج النصف إلى جزء الوفق. لا، الاثنين هو جزء الوفق. ما هو يعني ما ينقسم إلى الاثنين؟ الاثنين هو جزء الوفق. العددان إذا كانا متفقين، الاتفاق يحصل بينهما بأي شيء؟ بالنصف. والنصف ما هو؟ من اثنين. هذا يعبر عنه بجزء الوفق. وفي الثاني، الثاني يعني شو؟ لا يكون للجميع وفق، يعني لا يكون بين عدد الوراث وبين عدد السهام توافق، ما في وفق بينهما، تباين. وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله، يبقى على حاله. هذا اثنين، يبقى كل عدد على حاله. طبعا هو بعد ذلك يذكر الأمثلة، أنا قلت لكم نفكك العبارة ثم بعد ذلك نأتي إلى الشرح. وفي الثالث، الثالث ما هو؟ يكون لبعض وفق بين عددهم وسهامهم، ولا يكون للبعض الآخر وفق، فقط لبعضهم يكون وفق بين عددهم وبين سهامهم، ولا يكون للبعض الآخر. ترد الطائفة التي لها، يعني الفريق، الطائفة يعني شو؟ الفريق. ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، يعني إلى الاثنين ترد، وتبقى الأخرى التي ليس بينها وبين، بين عدد السهام وبين عدد الرؤوس ليس بينها وفق، تبقى الأخرى بحالها، نبقيها على حالها، من نصرف فيها، من نضربها بالنصف. الآن هو يذكرها هسا، بعدين وحدة وحدة وحدة وحدة. أنا ليش قلت لك الصور 24 صورة من الداخل من هذه؟ ثم بعد ذلك، ها، بعد إبقاء الأعداد على حالها أو بعد ردها إلى جزء الوفق، بعد هذا أو بعد رد البعض إلى جزء الوفق وإبقاء البعض على حاله، على جميع هذه التقادير الأعداد، ننظر إلى الأعداد. الأعداد إما أن تكون متماثلة، وإما أن تكون متداخلة، وإما أن تكون متوافقة، وإما أن تكون متباينة. من هنا قلت لكم هذه أربع صور، وهناك ست صور فتضرب الستة في أربعة يكون الناتج 24 صور. كلام المصنف هذا هو، ومن البداية أنا شرحت لكم، فلا بد ينبغي أن نكتب هذا حتى يتبين لنا كيف هذه الصور 24، يعني ما شرحناه أولا لا بد من كتابته حتى يتضح لكم معنى كلام المصنف، ثم بعد ذلك نطبق بعض الأمثلة أو بعض الصور التي ذكرها المصنف. لهذا نقول إن انكسار الفريضة على أكثر من فريق، أن تعرف معنى أكثر من فريق، المفروض أنك فهمت من خلال ما ذكرناه في الصورة الأولى، في المسألة الأولى. في المسألة الأولى انكسرت الفريضة على من؟ ها؟ انكسرت الفريضة على البنات. قبل قليل ذكرناها انكسرت الفريضة على البنات، أربعة وهن ستة، سهامهم أربعة وهن ستة، لكن بين العدد وبين السهام وفق، بين عددهن وعدد السهام وفق. ليش وفق؟ لأن الأربعة تكمل القسمة على اثنين والستة تكمل القسمة على اثنين. الآن هذا انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد، على البعض ما في زائد، ما في ضرورة نذكر كلمة الزائد، على البعض دون البعض. إذن هنا كم احتمال؟ كم احتمال؟ احتمالين، يعني كذا، أما هذا وأما هذا، هذا واحد وهذا اثنين، هذا احتمالين، هذا احتمالين. وعلى كلا التقديرين إما يكون بين سهام كل فريق وعددهم وفق، يعني يكون بين العدد وبين السهام توافق وفق، أو يكون الوثق لبعض دون بعض، دون بعض. اذا نشوف، اما ان يكون بين سهام كل فريق، هذا الاحتمال الاول، او يكون الوفق للبعض، هذا الاحتمال الثاني دون بعض، او لا يكون للجميع وفق، للجميع وفق. هاي كم صار؟ هذا الاحتمال الثالث، مو هيك؟ إذن هنا ثلاثة احتمالات، وعندنا هنا احتمالان سابقان، نضرب الثلاثة في اثنين كم صار؟ ست. والصور هنا كم؟ ست. فالصور أو في الاحتمالات ست، مو هيك؟ من ايش؟ اثنين ضرب ثلاثة تساوي ست. وعلى جميع التقادير، جميع هذه التقادير الستة، جميع التقادير الستة، اما تبقى الاعداد، اي اعداد؟ اعداد السهام وأعداد الوراث. أما تبقى السهام، الأعداد عفوا، بعد إبقائها على حالها أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض شوف، اما تبقى الاعداد ها تبقى شوف اما متماثلة او متداخلة او متوافقة او متباينة. كم هنا كم واحد هذا؟ هذه اربعة: تماثل، تداخل، توافق، تباين، اربعة. وعندنا ستة ومضروب الاربعة في ستة كم؟ 24 صورة محتملة. فالمصنف حينما ذكر هذا الكلام يشير الى هذا، يشير الى هذا الذي شرحناه الان، وما ذكره من الامثلة ذكر امثلة الاربع صور الاخيرة، لم يذكر امثلة العشرين صورة المتقدمة. الان يبقى علينا حينما نقول تماثل، تباين، تداخل، هاي شنو متماثلة؟ هنا لما نقول متماثلة يعني عددان متساويان، خمسة وخمسة، شنو يعني بين خمسة وخمسة؟ تماثل بين الخمسة والخمسة أم لا؟ في تماثل. متداخلة خمسة وعشرة، متوافقة ستة وأربعة، متباينة أربعة وخمسة، على كل عشرين وثلاثة عشر، أو ثلاثة وعشرين وثلاثة عشر، عشرين وثلاثة عشر نقص العشرين، إذا نقصت منها ثلاثة عشر كم يبقى؟ سبعة. نقص من السبعة، نقص ثلاثة عشر، خليه يروح منها سبعة، كم يبقى؟ ستة. نقص من السبعة، خليه يروح منها ستة، قد يبقى؟ يبقى واحد. هذه هي العملية التي تجرى هنا، ولا يخلو الحال. طبعا هو بالأخير يستدرك ويقول معنى التماثل والتباين والتداخل، يذكرها ما أدري، هنا أمامكم موجودة يعني في تحت عنوان تتمة، إذا نظرتم تحت عنوان تتمة يعطيكم معنى التماثل والتساوي أو الاختلاف أو هذا هنا يعني في التتمة يعطيكم إياه، ولذلك أنا ما أشرح لكم هذه المعاني لأنه قريبا نأخذ، موجودة عندكم يعني مقصود. طيب الآن نأتي إلى كلام المصنف. إذا فهمنا هذا يقول: فإن كان الأول، إذا كان الأول يعني إذا كان التماثل، هنشوف بعد ما بعد ماذا على جميع التقادير الست، أما تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض، ما أما تبقى متماثلة، إما متماثلة أو متداخلة أو متوافقة. من هنا الآن يبتدئ المصنف، أحسن من هذه ابتدأ، ما ذكر كل هذا، يأتي إلى هنا الصور الأخيرة، الصور الأربعة، فيقول: فإن كان الأول، إن كان الأول شنو؟ كانت الأعداد متماثلة، كانت الأعداد متماثلة، اقتصرت على أحدهما، تبقي الأول على حاله وضربت في أصل الفريضة. الآن مثل أخوان لأب، أصل الفريضة إذا اجتمع في الفريضة، إذا اجتمع هذا التماثل، إذا كانت الأعداد متماثلة، خلينا نشوف مثل كيف. إذا اجتمع في الفريضة أخوان للأبوين يعني شنو الأبوين؟ يعني من الأبي والأم. أخي من أمي وأبي، أخوان للأب والأم، وأخوان للأم فقط. الأخوة من الأم المتعدد كم له؟ ثلث. هذا متعدد، أخوان اثنان ثلث. والأخوان للأبوين معناه ما بعدهما؟ ثلثان. فاجتمع هنا الثلثان والثلث، مخرج الفريضة من أين؟ من ثلاثة. طيب الفريضة، فمخرج الفريضة، مخرج الفريضة من ثلاث. طيب ليش مخرج الفريضة من ثلاث؟ أنا من هالثلث، من هالثلث فريضة كلالة الأم، ها حتى يكتبها، لأن منها الثلث وهو نصيب كلالة الأم. هذا واضح، نصيب كلالة الأم أصل. والثلثان نصيب من؟ نصيبة الأخوة من الأبوين. طيب الآن الثلث ينقسم قسمة صحيحة على الأخوين، أخوين من أم ينقسم؟ لا ينقسم. لو واحد واحد لا ينقسم قسمة صحيحة على لا ينقسم. فالآن ماذا نفعل؟ نضرب أحد العددين اللي هو ما؟ اثنان، ثلث فريضة وهي ثلاث، نضرب. فنضرب والثلث لا ينقسم قسمة صحيحة على الأخوين، وكذلك الثلثان لا ينقسم، وكذلك الثلثان لا ينقسم قسمة صحيحة على الأخوين. بناء على هذا الآن الانكسار وين؟ عم الجميع أم لا؟ انكسار على هذا الفريق وانكسار على هذا الفريق. الآن انكسار سيعم الانكسار على الفريقين. الآن هتعرف كيف عم الانكسار على الفريقين؟ فريق هذولا الأخوة من الأبوين والأخوة من الأم، هذا فريق وهذا فريق، عم الانكسار. فهنا ماذا نفعل؟ نضرب. فنضرب أحد العددين، أحد العددين أي عدد؟ لا لا، نضرب أحد العددين اللي هم اثنين، هم كلاهما اثنان، عدد الرؤوس، يعني عدد الرؤوس، عدد الرؤوس مو واحد منهم، يعني أحسن أحد الفريقين، يعني عدد رؤوس أحد العددين، يعني أي عدد أحد الوراث، عدد أحد الفريقين، أحد الفريقين. مو هنا اثنان واثنان، مو كل فريق اثنان، أخوان من الأبوين وأخوان من الأم، مو هيك؟ أحدهما معناه كم؟ اثنان، أحد الفريقين، عدد أحد الفريقين وهو اثنان، اثنان في أصل الفريضة، نضربها أين؟ في أصل الفريضة. الفريضة هي كم مخرجها؟ اثنين ضرب ثلاثة كم يساوي؟ الآن كيف تفعل؟ للأخوين من الأم كم؟ مو ثلث؟ فإذا سهمه للأخوين من الأم سهمان، لك لا سهمان، ثلث الستة كم؟ ستة تقسيم اثنين الثلث يصير ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنين، ما تبقى كم؟ أربعة، والباقي أربعة، لكل واحد من الأخ ومن الأبوين، لكل أخ من الأبوين كم سهمان؟ خلاص انتهى، مو لهما ثلث من الستة؟ من الأم لهما ثلث ولا لا؟ الثلث كيف الثلث طلع؟ مو ستة تقسيم ثلاثة؟ ثلث الستة كم؟ مو اثنين؟ معناها لكل واحد منهم سهم، الباقي كم؟ أربعة، لكل واحد من الأخوين كم؟ من الأبوين يكون سهمين، خلاص انتهينا، فهمت الآن؟ الآن فقط نقرأها، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم فريضتهم فريضة من ثلاثة، ليش من ثلاثة؟ بينا لأن من هذه الفريضة الثلث والثلثان، من ثلاثة لا ينقسم على صحة، الثلاثة لا تنقسم على الأخوة، ضربت أحد العددين وهو اثنان، أحد العددين أي عدد؟ عدد الوراث يعني، أما هذا الفريق عدد أحد الفريقين يعني، أما هذا الفريق وأما هذا الفريق، هذا الفريق اثنين وهذا الفريق اثنين، أحدهم تختار وهو اثنان في الفريضة، الفريضة وهي كم؟ ثلاثة، وهي ثلاثة فصار ستة، المجموع ستة، للأخوين للأم سهمان، لكل واحد منهما سهمان بينهما يقتسمانه بالسوية، والأخوين للأب والأم أربعة، أربعة سهام، معناه كل واحد كم له سهمة، فهمت الآن؟ الحمد لله رب العالمين.